بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة راديو هجريات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في برنامجنا هذا الحرف والصناعات الأحسائية التراثية، مجموعة كبيرة من المهن الأحسائية راح نتكلم عنها في كل حلقة، كل حلقة منفصلة عن الحلقة الثانية. وفي البداية أحب أعرف المستمعين الكرام على نبذة من الحرف، عن الحرف اليدوية والصناعات التقليدية. المهن والصناعات اليدوية هي الصناعات اللي يقوم بمزاولتها فرد أو مجموعة أفراد لغرض إنتاج وتصنيع منتجات حرفية من المواد المحلية الطبيعية، طبعا بالطرق التقليدية، بهدف استخدامها في الاحتياجات اليومية للأفراد أو للمنشآت أو لغرض الاقتناء دائم أو مؤقت. يعتمد الحرفي في عمله على مهاراته طبعا الفردية الذهنية واليدوية اللي اكتسبها من تطور ممارساته للعمل الحرفي باستخدام خامات أولية متوفرة في البيئة الطبيعية المحلية، طبعا منها صناعة الفخار من الحرف اليدوية المتواجدة والموجودة في الأحساء واللي تشتهر بها الأحساء، هي صناعة الفخار. صناعة السفن كانت موجودة، صناعة السفن موجودة كانت يوم كان ميناء العقير هو المصدر الرئيسي للتصدير والاستيراد، وكان يستخدم للسفر إلى الدول الأخرى طبعا اللي هو ميناء العقير. لكن الآن مع انتقال التصدير والاستيراد إلى منطقة الدمام وميناء الملك عبد العزيز، فخلاص بدأت صناعة السفن تقل في الأحساء، ولكن هي من الصناعات الأساسية الموجودة في الأحساء قديما. ومن الصناعات صناعة الأخشاب ومهنة الحدادة، صناعة البشوت. كل هذه الصناعات إن شاء الله راح نتكلم عنها في كل حلقة، كل حلقة راح نتكلم عن صناعة من هذه الصناعات. وراح نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع صناعة الفخار. الفخار تعتبر صناعة الفخار من الصناعات اللي تشتهر بها الأحساء، وهي من الصناعات التقليدية اليدوية، حتى أن الجرار الهجرية الكبيرة استخدمت كمقياس معتمد لكل سكان الجزيرة لقرون طويلة، وذكرت في كتب المسلمين في القرون الإسلامية الأولى. للفخاريات الهجرية أشكال وأنواع وأحجام وأسماء متعددة واستخدامات عديدة، منها الجرة اللي تسمى الحب والمسخنة والمبخر وغيرها وغيرها من الأوعية الفخارية، ومجسمات ومزهريات. تعتبر صناعة الفخار من أبرز الصناعات التقليدية اليدوية اللي اشتهرت بها واحة الأحساء، ولا تزال تحافظ عليها. واستلزمت طبيعة الحياة في الأحساء قيام مثل هذه الصناعة، وذلك بالاعتماد على الطين المحلي بعد المرور طبعا بمراحل تصنيع عديدة. تحول خلالها الطين إلى أدوات منزلية كالبرادات والمصاخن والجرة والحصالة المزهرية المباخر البيوت المساجد الأكواخ والشلالات. انفردت بخبرة هذه الصناعة بعض سكان بلدة القارة بالإحساء بسبب وجود جبل القارة المشهور بها اللي يعد مصدر لخام الفخار، ويستعمل فيها الصانع يده مع قدميه، يحرك رجله اليمنى ليدور الطاولة المستديرة المسمى بالعجلة الدولاب. يقوم بتطويع العجينة الطين وتكيينها بحسب ما يريد من صنع، سواء كان ذلك إناء للماء أو زير أو جرة وغيرها، ثم يقوم بإدخال بعضها داخل فرن مخصص لذلك عشان تجف وتكسب الصلابة، ولا يقوم بها إلا من عنده القدرة الفنية والصبر على هذه الحرفة. ومن الأدوات المستخدمة في هذه الحرفة الدولاب والمجراد والعود والمشط والمغرف وغيرها. أما صناعة الفخار من جبل القارة بالخصوص فيكون بجلب الطين من الجبل ثم يذوب في الماء. طبعا في الصيف يذوب الطين بسرعة ويجف بسرعة، أما في الشتاء فيستغرق تذويبه وتجفيفه يمكن 3 أيام. بعد ذلك يعجن حتى يتماسك، يوضع على الأرض مع قليل من الرمل، وبعد جفاف الطين يضرب بالقدم أكثر من 45 ضربة ما شاء الله إلى أن يتماسك. ثم يؤخذ القليل من الطين ويوضع في الآلة المخصصة لصنع الفخار اللي تسمى آلة الشرخ، يثبت باليد والقدم اليمنى لكي يمكن التحكم بها في صنع الأشكال اللي يبغى يصنعها. بعد ذلك تزخرف على طريق المشط الخاص بها وقصها بالخيط، ثم تعرض للشمس، ثم توضع بالتنور لحرقها إلى أن يصبح لونها أحمر لكي تكون صالحة للاستخدام. فإذا لم تحرق يذوب الطين طبعا، خصوصا الجرة اللي تستخدم في حفظ الماء. هذا ما كان في جعبتنا لهذا اليوم، وانتظروني الأسبوع القادم مع حرفة ومهنة من التراث الأحسائي العريق. السلام عليكم.